بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل أن يسر للحجاج أداء حجهم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يرجعوا إلى بلادهم وقد فازوا بالقبول من الله عز وجل، ورجعوا بتوبة صادقة وعزيمة على الاستمرار على الطاعة وعلى الثبات على الحق والهدى، وأن تكون حياتهم بعد الحج معمورة بتقوى الله والاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى. ثم إن الحاج عندما يعود إلى حجه، يعود من حجه إلى بلاده، لا بد أن يرجع بمكاسب، ولا بد أن يرجع بغنائم، ولا بد أن يرجع بفوائد من الحج يكتسبها ويستفيدها وتكون على باله وتكون عظة له وعبرة له، وكذلك يؤدي هذه الفائدة وهذه المصلحة وبيان هذه المنافع للناس الذين لم يتيسر لهم الحج، والذين يعود إليهم في بلادهم ليبين لهم ما استفاده من الفوائد وما حصله من المنافع في هذه الرحلة العظيمة، الرحلة إلى حج بيت الله الحرام. والعودة إلى البلاد بهذه المكاسب وبهذه المنافع لا شك أن هذا هو الربح العظيم والخير الكثير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة. والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة. والحج المبرور هو الذي يأتي به الإنسان على وفق ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، مع السلامة من الرفث والفسوق والجدال وغير ذلك مما يمنع في الإحرام. وأهم شيء وأعظم شيء أن تتغير حال الحاج بعد الحج عما كانت عليه قبل الحج، فيكون على حالة حسنة وعلى حالة طيبة. فإذا كان قبل الحج على حالة حسنة فيكون بعدها على حالة أحسن، وإن كان على حالة سيئة يكون بعدها على حالة حسنة. وهذه أجل فائدة وأعظم فائدة يستفيدها الإنسان في رحلته إلى حج بيت الله الحرام. والله عز وجل قد أجمل المنافع والفوائد الذي في الحج في جملة تتكون من ثلاث كلمات، وهي قول الله عز وجل: ليشهدوا منافع لهم، وأنذر الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. هذه ثلاث كلمات اشتملت على الفوائد والمنافع الكثيرة أشارت إليها، وهي كثيرة جدا، وقد أوجزت بهذه العبارة التي هي قليلة اللفظ ولكنها واسعة المعنى. والإنسان إذا تأمل الحج من أوله إلى آخره يجد فيه العظات والعبر والفوائد التي يستفيدها الإنسان. وعلى الإنسان أن يحرص على اصطحاب هذه الفوائد واكتسابها، وأن يهتم بها ويعتني بها، وأن يستفيد منها في بقية حياته وفي بقية عمره، ليربح وليغنم هذه الغنيمة العظيمة. ومن المعلوم أن الإنسان عندما جاء لحج بيت الله الحرام جاء لأداء نسك، نسك عظيم، أحد أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها هذا الدين الحنيف. لأن الدين الحنيف بني على خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فيكون الإنسان يعني إذا تأمل في رحلته للحج من أولها إلى آخرها يجدها مشتملة على خير كثير وعلى منافع جمة ومنافع عظيمة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. فالإنسان أول ما يدخل في الإحرام, أول ما يصل للميقات ويدخل في الإحرام وينوي النسك, فإنه يكون يستشعر معاني عظيمة, وهي أنه وصل إلى مكان يكون على هيئة خاصة, على هيئة خاصة, وهي أنه يتجرد من الملابس المعتادة التي اعتادها والتي هي الأشياء التي يلبسها على سائر جسده كالقميص وكالعمائم والسراويل وغير ذلك. كل هذه الألبسة المعتادة يتركها الإنسان ويتخلى عنها ويلبس لباسا واحدا هو إزار على نصفه الأسفل ورداء على على أعلاه, يكون هذا اللباس مكونا من هاتين القطعتين, قطعة الإزار وقطعة الرداء. فالإنسان يتذكر بهذا اللباس, يتذكر بهذا اللباس أو تذكر بهذا اللباس أو استشعر بهذا اللباس لباس الأكفان الذي يكون للناس أو يلبسه الناس عند الموت, فإنهم يجردون من ثيابهم ويلفون بثلاث لفائف بيض ثم يودعون في قبورهم بهذا اللباس. فالإنسان عندما يلبس هذا اللباس يتذكر لباس الأكفان, فيكون الإنسان استفاد هذه الفائدة, وهي أنه لما لبس اللباس استفاد هذه الفائدة وهي تذكر الموت الذي هذا لباسه. وإذا تذكر الإنسان الموت فإنه على خير عظيم, لأن الإنسان إذا تذكر الموت استعد له بالأعمال الصالحة, ولكن البلاء والمصائب تأتي الناس من الغفلة عن الموت, من الغفلة عن الموت وعدم الاستعداد له. أما إذا تذكر الإنسان الموت واستعد له بالأعمال الصالحة فهذا هو الذي ربح وهذا هو الذي استفاد, لأن الإنسان في هذه الدنيا إنما هو مأمور بالعمل الذي يجد ثوابه عندما يموت, وعندما ينتهي من هذه الدنيا وينتقل إلى الدار الآخرة يجد الجزاء على العمل, لأن الدار دار العمل والآخرة دار الجزاء, عمل وجزاء, عمل في الدنيا وجزاء في الآخرة, إن خير فخير وإن شر فشر. والحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت, الحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت, فمن مات قامت قيامته وجاءت ساعته وانتقل من دار العمل ودخل في دار الجزاء. وأول جزاء على العمل يجده في قبره, يجد الإنسان في قبره, لأن القبر أول منازل الآخرة, القبر هو أول منازل الآخرة, لأن الحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت. فمن مات قامت قيامته وجاء ساعته وأدخل في قبره فينعم أو يعذب, ينعم إن كان أتى بالأعمال الصالحة في الحياة ويعذب إن كان أتى بالأعمال السيئة في الحياة, لأن القبر هو أول منازل الآخرة, وينعم الإنسان فيه إذا كان موفقا ويعذب إذا كان بخلاف ذلك, بل إنه يعذب بعذاب النار وينعم بنعيم الجنة, كما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن العبد إذا سئل في قبره عن ربه ودينه ونبيه وأجاب الجواب الحسن يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها, وإذا كان بخلاف ذلك فتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. فينعم الإنسان في قبره ويعذب في قبره. والله تعالى يقول في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فآل فرعون يعذبون في النار في قبورهم والعذاب مستمر معهم إلى أن يبعث الناس من القبور, وإذا بعث الناس من القبور انتقلوا أي آل فرعون من عذاب شديد إلى عذاب أشد. النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالخير للإنسان أن يتذكر الموت وأن يكون له فيه عبرة وعظة، وكفى بالموت زاجرا وواعظا لمن وفقه الله عز وجل. والرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل قال متى الساعة يا رسول الله؟ الساعة آتية وكل آت قريب، الساعة آتية ولا بد أن تأتي، وليس المهم أن يعرف الإنسان متى تقوم الساعة، ولكن المهم أن يعرف الإنسان ماذا قدم لنفسه إذا قامت الساعة، هذا هو المهم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن الساعة عن قيامها، فأحيانا يجيب بعلامة من علاماتها وأمارة من أماراتها، وأحيانا يلفت نظر السائل إلى أهم من سؤاله. ففي الصحيح عن النبي عليه السلام أنه سأله رجل وقال يا رسول الله متى الساعة يا رسول الله، الرسول عليه الصلاة والسلام قلب عليه السؤال فقال له وماذا أعددت لها، وماذا أعددت لها، يعني ماذا أعددت للساعة، ما الذي عملته لتقدمه وتجده إذا قامت الساعة، وماذا أعددت لها، لأن هذا هو المهم. المهم أن الإنسان يعرف ماذا قدم لنفسه إذا قام الساعة، وليس المهم أن يعرف متى تقوم الساعة، الساعة آتية وكل آت قريب، ولكن المهم ماذا قدم الإنسان لنفسه إذا قامت إذا قامت الساعة وإذا جاءت الساعة. وهذا من كمال بلاغته صلى الله عليه وسلم، وكمال بيانه وفصاحته، وكمال نصحه لأمته عليه الصلاة والسلام. قال وماذا أعددت لها، نسي السؤال خلاص، السؤال راح انتهى. فقال السائل فوفق الجواب فقال أعددت لها حب الله ورسوله، أعددت لها حب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. راح السؤال وجاء شيء أحسن منه، وجاء شيء هو المهم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه كما في صحيح البخاري بعدما ذكر هذا الحديث قال فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث، لأن نعمة الإسلام أعظم شيء يفرح به، لأن فيها السلامة من النار والسلام من العذاب، وفيه دخول الجنة، وكون الإنسان صار من المسلمين الذين لهم الجزاء ولهم الثواب. فأعظم نعمة نعمة الإسلام، نعمة الهداية للصراط المستقيم، نعمة الخروج من الظلمات إلى النور، هذه أجل نعمة. ولهذا كانت محبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في نفوسنا يجب أن تكون أعظم من محبتنا لأنفسنا وآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا، لأن نعمة الإسلام لا يعادلها شيء، وقد ساقها الله للمسلمين على يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ساقها الله للمسلمين على يدي الرسول عليه الصلاة والسلام. ووجب أن تكون محبته أعظم من محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين. وقال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. قال أنس رضي الله عنه فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث، لأن الفرحة العظمى هي الفرح بالدخول في الإسلام، وتليها الفرحة بهذا الحديث. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب، قال أنس رضي الله عنه فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم وإن لم أعمل مثل أعمالهم. هذا كلام أنس بن مالك رضي الله عنه، يعني لما سمع بها لما يعني بمناسبة هذا الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب. إذن هذه من أجل المكاسب التي اكتسبها الإنسان في حجه، عندما دخل في الحج وعندما لبس لباس الإحرام تذكر الموت، ثم أيضا يتذكر بكونه لبس هذا اللباس الذي يذكر بالأكفان، أيضا يذكر بالتساوي بين الناس، وأن الناس في الحج بهذا اللباس متساوون، لا فرق بين الغني الذي يملك الملايين والذي لا يملك إلا الشيء اليسير الذي يقتادوه، اللباس واحد إزار ورداء، ما في فرق بين شخص وشخص، لا فرق بين كبير وصغير وغني وفقير ورئيس ومرؤوس وأمير ومأمور، الكل على هيئة واحدة والكل على طريقة واحدة، والكل على طريقة واحدة. إذن هذه من أهم المكاسب التي يكتسبها الإنسان في رحلته للحج، وهي أنه يتذكر الموت ويتذكر الأكفان ويستعد لذلك بالأعمال الصالحة. ثم إنه لما دخل في الإحرام قال لبيك اللهم لبيك، ومعنى لبيك اللهم لبيك يعني هو جواب حسن يجيب به من دعي ونودي، فأنت إذا نادك إنسان وقال لك يا فلان قلت لبيك، هذا جواب طيب، هذا جواب حسن، وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام ينادي بعض أصحابه فيقول يا فلان، فيجيبه الصحابي الذي نودي بقوله لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله. إذن كلمة لبيك كلمة يجيب بها من نودي بالجواب الحسن، الجواب السديد، الجواب الجميل، أن يقول في الجواب لبيك، لأن الإنسان إذا نادى إنسان وأجاب بهذا الجواب يسر بهذا الجواب، يسر بهذا الجواب، يعني جواب حسن. والله عز وجل قد دعا الناس لحج بيته الحرام، فالذي جاء بأداء هذا النسك ووصل الميقات الذي يحرم به عندما يحرم وعندما يدخل في النسك ويقول لبيك، يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد لك والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه هي تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي توحيد، فيها إعلان التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل. ومعلوم أن الناس خلقوا للعبادة، وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، وعبادة الله عز وجل يجب أن تكون خالصة له لا شركة لغيره فيها، فلا يشرك مع الله غيره، وإنما يخص بالعبادة، ولا يشرك معه أحد كائن من كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، العبادة لله، العبادة حق الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة. فإذا كلمة التلبية مشتملة على كلمة الإخلاص، وكلمة الإخلاص هي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذه كلمة الإخلاص المشتملة على نفي وإثبات، نفي العبادة عن كل ما سوى الله وإثباتها لله وحده، في أولها نفي عام، وفي آخرها نفي خاص، لا إله إلا الله، تنفي العبادة عن كل ما سوى الله وتثبتها لله وحده، تنفي العبادة عن كل ما سوى الله بقولك لا إله وتثبتها لله وحده بقولك إلا الله. والمقصود ب يعني الألوهية المنفية هي الحقة، يعني لا إله حق إلا الله، لا إله حق إلا الله، لأن الآلهة الباطلة موجودة، لا يصلح أن يقال لا إله موجود إلا الله، لا إله موجود إلا الله، لأن الآلهة من دون الله موجودة وكثيرة، ولكن إذا قلت لا إله حق يعني معناها الألوهية الحقة هي لله عز وجل، ليست لغيره، ليست لغيره، يعني الألوهية الأخرى باطلة، عبادة غير الله ودعاء غير الله والاستغاثة بغير الله هذا باطل، ولا يكون حقا إلا إذا أضيف إلى الله سبحانه وتعالى. لا إله حق إلا الله. إذن النفي للأحقية والحق وليس للوجود، لأن الآلهة الباطلة موجودة، الآلهة الموجودة، والذين يعبدون مع الله غيره يعبدون آلهة شتى. ولهذا الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أجعل الآلهة إله واحدة، إن هذا لشيء عجاب، إن هذا لشيء عجاب. إذن التلبية الإنسان عندما لبى يعني يرجع إلى بلاده وقد استفاد هذه الفائدة، وهي أن التلبية مشتملة على الإخلاص لعباد الله عز وجل، وأن كل عمل لا يقبل عند الله إلا إذا توفر فيه شرطان: أن يكون خالصا لله، وأن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من الإخلاص ولا بد من المتابعة، والإخلاص هو معنى لا إله إلا الله، والمتابعة هي معنى محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله تعني الإخلاص لله، وأشهد أن محمد رسول الله تعني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يعبد إلا الله ولا يعبد الله إلا طبقا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد من هذا وهذا. فكلمة أشهد أن لا إله إلا الله تعني الإخلاص، وكلمة أشهد أن محمد رسول الله تعني المتابعة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يتبع، وهو الذي يسار على نهجه، وهو الذي يستجاب لأمره وينتهى عن نهيه عليه الصلاة والسلام، وهو مبلغ عن الله، لا لم يأتي بشيء من عنده، وإنما أتى بالرسالة من الله عز وجل، بعثه الله رحمة للعالمين وأنزل عليه القرآن وأوحى إليه السنة، فكل منهما من الله. وقال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما يأتي به الرسول عليه الصلاة والسلام هو من الله سبحانه وتعالى. إذن لا بد في كل عمل مقبول عند الله من أمرين: أن يكون خالص لله، وأن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا فقد الإخلاص رد العمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء مدورا. ويقول الله عز وجل في حديث القدسي: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وإذا فقدت المتابعة رد العمل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد. إذن لا بد من الإخلاص لله، ولا بد من المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. بعض الناس قد يستهون البدع والمحدثات ويقول: نحن قصدنا طيب، وما أردنا إلا الخير، ونريد التقرب إلى الله عز وجل، ولو ما كان ولو ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن القصد طيب. القصد طيب لا بد فيه من من من من المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يتعبد الله بالبدع والمنكرات. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله وسمع الطاعة، وإن ثمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. الرسول صلى الله عليه وسلم بين الموقف عند الاختلاف الكثير بقوله: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن لا بد من الإخلاص ولا بد من المتابعة. فإذا فقد الإخلاص رد العمل، وإذا فقد المتابعة رد العمل. وإنما يكون العمل مقبولا إذا كان خالصا لله ومطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بهذا يكون العمل مقبولا، وإلا فإنه رد على صاحبه. مما يبين أن العمل المقبول عند الله ما كان موافقا لسنة رسول الله، وأنه إذا كان على خلاف ذلك فإنه لا ينفع صاحبه، قصة الصحابي الذي ضحى أو ذبح أضحيته قبل صلاة العيد، ذبح أضحيته قبل صلاة العيد، لماذا ذبحها؟ من أجل أن الناس مشتهون للحم، وأراد أن تكون أضحيته تطبخ وتكون جاهزة للأكل عندما ينصرف الناس من صلاة العيد. قصد طيب، قصد حسن. لما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ضحى قبل الصلاة قال له شاتك شات لحم، يعني من أضحية، لأنها ما وقعت في وقتها، ما وقعت في وقتها، يعني وقتها بعد صلاة العيد، قال شاتك شات لحم، يعني أنها مثل الذبائح اللي تذبح في محرم وصفر والناس يذبحون للأكل. وأما القربة وكونها أضحية في أيام معينة فإنها جاءت في غير الوقت، أي قبل دخول الوقت، قال شاتك شات لحم. قال بعض أهل العلم وفي هذا الحديث دليل على أنه لا بد من حسن القصد من المتابعة والموافقة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يكفي أن يقول واحد أن قصدي حسن وقصدي طيب وأفعل الشيء ولو ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذه أعتبرها عبادة وأعتبرها قربة وأرجو ثوابها عند الله، لأن الذي يرجى قبوله وثوابه من الله أن يكون خالصا لله وأن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يكفي حسن القصد إذا كان عمل مخالف للسنة، بل لابد من حسن القصد أن يكون العمل مطابقا للسنة وأن يكون وفقا للسنة. أيضا ما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغه أن أناسا متحلقين في المسجد ومع يعني وفي الحلقة رجل وبأيديهم حصى، فيقول واحد منهم سبحوا مئة، سبحوا مئة، فيعدون الحصى سبحان الله سبحان الله سبحان الله، كل واحد يعد حصى حتى يغلق مئة، ثم يقول يعني هللوا مئة، يقول لا إله إلا الله حتى يغلق، كبروا مئة، يكبرون ويعدون بالحصى. فابن مسعود رضي الله عنه جاء وقف على رؤوسه وقال ما هذا يا هؤلاء، ايش هذا، ايش هذا اللي تعملون انتم، اما ان تكونوا على طريقة احسن مما كان يصحب الرسول صلى الله عليه وسلم او انكم مفتتحوا باب ضلالة، واحدة من ثنتين، انتم بين امرين، اما ان تكونوا احسن من الصحابة وأنكم على طريقة أحسن من الصحابة وهذا لا يمكن أن يكون، وإما أن تكونوا مفتتحي باب ضلالة وهذه هي التي لا بد منها، لأن الأولى منتفية ومستبعدة ولا يمكن أن يكونوا خير من الصحابة، والثانية هي المطابقة لحالهم. فهموا لما قال لهم هذا الكلام، فهم وقال سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، حسن عدوا ما أردنا الخير، قال عدوا سيئاتكم فأنا ضامن لا يضيع من حسناتكم شيء، لا يضيع من حسناتكم شيء، يعني معناه أنهم بهذا العمل المنكر يعني يقدمون على شيء يعود عليهم بالمضرة، وإنما الذي يعود عليهم بالمنفعة هو ما يوافق ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال سبحان الله يا عبد الرحمن حصى نعد به التسبيح، ما أردنا إلا الخير. قال رضي الله عنه: وكم من مريد للخير لم يصبه، وكم من مريد للخير لم يصبه. إذن التلبية مشتملة على الإخلاص، لأن لبيك اللهم لبيك هذه معنى إلا الله، ولا شريك لك معنى لا إله، يعني معناه لبيك اللهم لبيك لا شريك لك تعادل لا إله إلا الله وتماثل لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله نفي في أولها وإثبات في آخرها، والتلبية إثبات في أولها ونفي في آخرها. لبيك اللهم لبيك هذه تعادل أو تساوي أو تماثل إلا الله، ولا شريك لك تعادل لا إله، لا إله إلا الله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ثم بعد ذلك يثني على الله عز وجل ويعظمه ويمجده وينسب النعم إليه، وأنه المحمود على كل نعم، وأنه مالك الملك المتصرف بالكون كيف يشاء. إن الحمد والنعمة لك والملك، فالنعمة من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. والحمد الله تعالى هو المحمود على كل شيء، المحمود على النعم الظاهرة والباطنة، وأعظم نعمة يحمد عليها نعمة الهداية للإسلام، الهداية للصراط المستقيم الذي حصل به الخروج من الظلمات إلى النور. والملك، والملك لله عز وجل، هو مالك الملك، مالك الدنيا والآخرة، بيده ملكوت كل شيء، وهو المتفضل بالنعم، وهو المحمود على كل حال سبحانه وتعالى. فإذا كلمة هذه التلبية على الإنسان الذي حج ولبى أن يستشعر هذه المعاني، وأن يصطحبها معه، وأن ينبه إخوانه في بلاده إليها وإلى إخلاص العبادة لله. ومن إخلاص العبادة لله ألا يدعى سواه، فلا يأتي الإنسان إلى قبر ويستغيث بصاحبه ويعني يدعوه ويرجوه ويطلب منه ما يريد ويطلب منه نفي الشيء الذي يخافه. هذه الأمور كلها لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، لا تطلب من المخلوقين، لأن طلبها من غير الله شرك. والمتعين والمتحتم والذي به السلامة ويحصل به القبول أن تكون العبادة خالصة لله، لا يشرك مع الله غيره، لأن الله عز وجل هو الخالق وحده، وكل من سواه مخلوق. الله وحده الخالق وكل من سواه مخلوق. فإذا دعا الإنسان مخلوقا وعبده مع الله واستغاث به ورجاه وخافه، إنما يفعل هذا مع مخلوق مثله، مع مخلوق مثله. كيف الإنسان يعبد مخلوقا مثله كان عدما فأوجده الله؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، يقول الله عز وجل: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم كانوا عدما فأوجدهم الله، وأنتم كنتم عدما فأوجدكم الله. فكيف يليق وكيف يعقل أن مخلوقا يعبد مخلوقا؟ العبادة للخالق ليست المخلوق، الذي خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم هذا هو الذي يعبد. أما أن يتجه الإنسان إلى مخلوق مثله كان عدما فأوجده الله فيستغيث به ويرجوه ويخافه ويعلق عليه الآمال، بأن يأتي إلى صاحب قبر ويقول: يا فلان أغثني، يا فلان أعطني كذا، يا فلان لا أستغني عنك، يا فلان أريد زوجة، أريد ولد، أريد كذا، أريد كذا. هذه لا تطلب إلا من الله، إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. هذا هو التوحيد، إياك نعبد وإياك نستعين، يعني خصك بالعبادة، فلا نعبد معك غيرك، لأن الله تعالى هو الخالق وحده، فيجب أن يفرد بالعبادة وحده، لأنه ليس لله شريك في الخلق والإيجاد، فليس له شريك في العبادة، ليس له شريك في العبادة. والتوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، وأنه واحد بأفعاله، يعني وأفعاله الخلق والرزق والإحياء والإماتة، هذه أفعال الله، والله تعالى لا شريك له في ربوبيته، لأنه هو الخالق وحده، الرازق وحده، المميت المحيي وحده، الذي بيده ملكوت كل شيء وحده سبحانه وتعالى، وحده سبحانه وتعالى هو المختص بهذا. فيجب أن يخص بالعبادة ما دام أنه الخالق وحده، إذن يجب أن يكون هو المعبود وحده، ولا يجوز أن يصرف شيء من أنواع العبادة لغيره سبحانه وتعالى. توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، ككونه خالقا رازقا محيا مميتا، لا أحد يشارك في ذلك. وهذا التوحيد أقر به الكفار الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ما يقول خلقها فلان وفلان، ولكن المصيبة أنهم جعلوا لله شريكا في العبادة، مصيبتهم وبليتهم من أنهم لم يخصوه بالعبادة. ولهذا أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءهم بإفراد العبادة لله وحده، وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. والرسول عليه الصلاة والسلام أول ما بعث كان يطوف في القبائل في المواسم وغيرها ويقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ولم يستسلموا وينقادوا لهذا الطلب ولهذا الأمر مع إقرارهم بالربوبية، لأن إقرار بالربوبية بدون الألوهية لا يفيدهم شيئا، لأنهم ما نفعهم الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كونهم يقولون الله هو الخالق وحده، لأنهم ما يقولون هو المعبود وحده، ولا يقولون لا إله إلا الله، وإنما يعبدون مع الله آلهة أخرى، يعبدون مع الله آلهة أخرى. فتوحيد الربوبية توحيده بأفعاله، وأما توحيد الألوهية فتوحيده بأفعال العباد، وأفعال العباد هي الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك، هذه أنواع العبادة وهي أفعال العباد. فلا يدعون إلا الله، ولا يستغيثون إلا بالله، ولا يتوكلون إلا على الله، ولا يذبحون إلا لله، أفعال العباد يجعلونها خالصة لله. إذن لا بد من توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية بدون توحيد الألوهية لا يفيد شيئا. ولهذا الله عز وجل لما كان الكفار مقرين بتوحيد الربوبية يأتي ذكر كثيرا في القرآن تقرير توحيد الربوبية لإلزامهم بالألوهية. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، بعد هذا أإله مع الله الذي فعل هذا يجعل معه إله؟ يأتي بالقرآن تقرير توحيد الربوبية لإلزام الكفار الذين يقرون به بتوحيد الألوهية: أإله مع الله؟ أمن خلق السماوات وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. وهكذا آيات بعد هذه الآية كلها على هذا النهج وعلى هذه الطريقة، يقرر فيها توحيد الربوبية ثم يؤتى بعدها إله مع الله. كيف يعقل أن يكون الذي تفرد بالخلق والإيجاد هو الذي يجعل معه أحد شريك من العبادة؟ كيف، أين العقول أن يكون مخلوق يعبد مخلوق؟ بل المخلوقون يعبدون الخالق وحده، بل المخلوقون يعبدون الخالق وحده. إذن من فوائد الحج التي يكتسبها الحاج أن يعرف التوحيد وإخلاص العبادة لله، وألا يقع في شيء من الأمور المنكرة وفي شيء من الشرك الذي هو دعاء الأموات والاستغاثة بهم،